نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. مرت علينا أحاديث عظيمة جدا في تحريم قتل المرء لنفسه، هل يلحق بذلك ما يسمى بالعمليات الاستشهادية الانتحارية؟ هذه ليست استشهادية، ولا يصح أن يسمى هذا شهيد الذي يفجر نفسه ويفجر آخرين، وقد يكون هذا المفجر فجر قتل من لا يستحق القتل وقتل نفسه معه، أو قتل نفسه ولم يقتل ينهك عدوه. نعم. أحسن الله إليكم، هل حرمة الأشهر الحرم باقية إلى يومنا هذا؟ وما معنى أن تكون محرمة؟